يقول بأنه أهدي إليه بهيمة أنعام من الغنم وتوالدت وكثرت عنده، هل يجوز له أن يبيع منها ويحج بثمنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إذا أهدي إلى الإنسان شيء من المال صار ملكا له يتصرف فيه به بما يشاء، فإذا تصرف به ببيع أو هبة أو تصدق جاز له ذلك، وبالتالي فإن ما يفعله هذا السائل بهذا المال الموهوب من بيع وإنفاق الثمن على نفسه في رحلة للحج من أفضل الأعمال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.